إذا أوهم يعني أوهمت بعض الآيات التعارض، أي ظاهرها يوهم التعارض، ففي المحكم الشاب مثلا نقول هذه الآية تدل على كذا وتدل على كذا، أو هذه تعارض هذه، وهذه كيف يقول الله كذا وكيف يقول الله كذا. هذا مثل ما ذكرت لكم سابقا، هذا الذي جعل الرجل أو أوقع الرجل في مثل هذه الأمور. فجاء يسأل ابن عباس ما معنى هذه، كيف يقول كذا وكيف يقول كذا. هذه يسميها العلماء ما يوهم التعارض، وقد ألفت فيها مؤلفات فيما يكون ظاهره التعارض في الآيات، والعلماء والمفسرون تحدثوا عنها وبينوا هذا التعارض وأجابوا عليه وأزالوا هذا التعارض، حتى ألفت فيه مؤلفات يعني وتكلم عنه العلماء. يعني أغلب المفسرين كابن جرير الطبري ومثل القرطبي ومثل يعني الشوكاني ومثل السعدي وغيرهم يتكلمون يريدون مثل هذه الأشياء التي ظاهرها التعارض أو فيها إشكال أو ما تهم التعارض، ثم يجيبون ويزيلون هذا التعارض. طيب يعني مثل ما ذكرنا لكم أن رجلا جاء إلى ابن عباس قال إني أجد أشياء تختلف علي، فقال ابن عباس أشك؟ قال لا. قال هات ما عندك. فقال إني أسمع الله يقول عن ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم نجدهم في آيات أخرى لا يكتمون الله حديثا، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ يقول يعني هذه الآية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا إقرار منهم واعتراف بأنهم لم يشركوا واعترفوا أمام الله أنهم لم يقعوا في الشرك، ما كنا والله قسم والله ربنا ما كنا مشركين، ثم نجدهم في آية أخرى يكتمون الله حديثا، كيف يعترفون ثم يكتمون؟ فيقول ابن عباس فقد كتموا. قال ابن عباس أجابه عن هذه الإشكالات، قال يعني مثل يعني قال هنا قال يعني ابن عباس قال أنهم يعني يختم على ألسنتهم، أولا يتكلمون ويقسمون أنهم لم يعني ما أشركوا بالله والله ربنا ما كنا مشركين، ثم يختم على ألسنتهم فتتحدث فتختم على ألسنتهم وأفواههم فتتحدث جوارحهم، فمعنى لا يعني لا يكتمون الله حديثا. ويعني هذا وقيل هناك توجيه آخر، وهو أنهم يعترفون في مواضع وفي مواضع أخرى، يعني يكتمون في مواضع وفي مواضع لا يكتمون، فمواضع عرصات يوم القيامة ومواضع يوم القيامة مختلفة، فتجدهم في مواضع يكتمون ومواضع لا يكتمون. عموما مثل ما ذكرنا يعني ما يوهم التعارض هذا كثير جدا في القرآن، بل إن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان ألف كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وجمع ما يقرب من 240 موضعا كلها ظاهرها التعارض، فأجاب عنها بإجابات شافية. ومثل ما ذكرت لكم قد تكون الآية تتعارض مع آية مع هذه الآية، فيحكم عليها بعض العلماء بمثل يقول هذه ناسخة وهذه منسوخة، هذا كثير، أو يقول مثلا هذه توجه إلى معنى كذا وهذه توجه إلى معنى كذا، وهذه تكون في موضع وهذه تكون في موضع، وهكذا.